واحد مولود سنة 1030 المتوفى سنة 86. عاش في عهد العبيديين بتونس بن عبيد الله القداح الذين يدعون من قبل المؤرخين بالفاطميين. ومعهم كذلك لقد أسس قائدهم عبد الله المهدي مدينة المهدي سنة 830 أي قبل مولد بن أبي زيد بسنة. قد عاصر ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله شخصية شيعية هو أبو حنيفة النعمان اسمه يوافق الإمام أبا حنيفة النعمان ولكنه غير دون. فإن هذا الرجل الذي كان يعاصره المعجزين كان حنفي المذهب ثم تشيع كما يفعل بعض الناس الذين يغيرون مواقعهم لتغير المصالح وليس هذا بشأن المؤمن فإنه ثابت على مبدئه ومنهجه ولا يغيره إن فقد بعض منافع الدنيا. فألف هذا الرجل المتشيب كتابا سماه دعائم الإسلام تكلم في مقدمته على عقيدة الشيعة والعبيديون من أعظم فرق الشيعة غلوا وتقربا. فجاء ابن أبي زيد وكتب رسالته وفي مقدمة كتابه هذا المدعو بالرسالة عقيدة أهل السنة الجماعة. فاختار ابن أبي زيد رحمه الله المجاهدة العلمية الدعوية لهذا الوسط الناكب عن الحق. اختار هذه الوسيلة خلافا لكثير من شيوخه الذين اختاروا عراءه فماتوا في قتال لتونس ومن حولها مع العبيديين ومن كانوا يناصرونهم. وقد عقد بعض المستشرقين مقارنة بين كتاب الرسالة من عقيدة أبي زيد التي افتتح بها كتابه وبين كتاب هذا المدعو بأبي حنيفة النعمان. عقد بينهما مقارنة وتوصل من خلالها إلى أن بينهما صلة الرد، لكنها صلة رد من غير أن يسمي أحدهما الآخر صلة رب علمية ببيان الحق. وهذا هو الذي ينبغي أن نجنح إليه حتى مع الخصوم البارزين فكيف بأهل المنهج والطريقة خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم. فتوصل هذا الباحث المستشرق كما يسمون إلى أن بين هذين الكتابين صلة الرد. ومن أبي زيد تآليف عدة وصل بها بعضه إلى 40، ومن أبرز ما تميز به ابن أبي زيد أنه كان على منهج السلف. قال الذهبي رحمه الله تعالى: كان على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول. وعدم دراية الكلام إذا احتاج الإنسان إلى أن يدري الكلام ويتعلمه احتاج إلى ذلك لبيان الحق والرد على من اصطنع الكلام إلى ابن الحق، لكنه لا غير عليه إن شاء الله كما هو الأمر عند الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من أهل العلم. قال ابن أبي زيد رحمه الله في عقيدته وهو يذكر ما يجب على المسلم: اتباع السلف الصالح، اتباع أثرهم والاستغفار لهم، ترك الجدال وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. ومن كتبه التي بين فيها عقيدته هي مقدمة كتاب الرسالة وكتاب الجامع السنن والآداب والمغازي والتأريخ. ويظهر الله أعلم بل أكاد أكون مستيقنا من هذا أن كتاب الجامع متأخر عن الأول، وهذا الكتاب هو كالخاتمة لكتابه مختصر المدونة. لو كتاب مختصر المدونة ختم به كتاب الجامع. هذا يبين لك الأمر الذي كان عليه المتقدمون رحمه الله من النظر إلى الدين بمعالمه الثلاثة المتكاملة بخلاف ما عليه الأمر عند المتأخرين الذين جمعوا إلى فصل الفقه أحكام العملية عن العقائد وعن السنة. تجد في هذا الكتاب كتاب الجامع الرد على كثير مما تبوّل من كلامه، كأنه في ذلك الوقت أول بعض الناس كلامه احتاج في كتابه الجامع هذا إلى الرد على من تأول لا يسميه، وهذه كانت طريقة الأئمة، نادر ما يسمون كما صنع البخاري في صحيحه. كثير من الأبواب رد على المخالفين كالحنفية وغيرهم لكنه لم يسمى. هذا منهج طيب خير، سمع فلان وتتبعه في كلمة فلانية وكلمة فلانية، وكأن المسألة صارت خلاف الشخصين بينك وبينه، خرجت عن خلاف العلم الرصين لا الخلاف الشخصي الوضيع. فهو في كتابه الجامع الذي يقرأه ويقارنه في كتاب الرسالة يصل إلى أنه يرد على من تأول كلامه على غير وجهه، فأضاف كلمات وشرح أخرى. وقد كتبت الرسالة كما تعلمون للصغار كما صرح لذلك مؤلفها مرارا في مقدمته وفي مقدمة كتابه وفي خاتمة كتابه. وفي هذا العبرة وهو ما كان عليه الأمر من السبب من العناية بالصغار وتعليمهم، ومما ينبغي أن يعلموه العقيدة كما كنا نتحدث قبل، تعلمها الصغار في سن مبكرة وكيف لمسلم وصار شابا أو كهلا ثم شيخا. تعلمون بأن بعض الكبار عند المسلمين ربما الكلمات التي ينبغي أن ينطقها نطقا صحيحا لا يعرفها، وقد لا ينطق نطقا صحيحا فاتحة الكتاب وهي فرض، فاتحة الكتاب وهي فرض عليه في كل ركعة من صلاة. ولذلك فإن ابن أبي زيد رحمه الله وهذا منهج طيب جميل ومطلوب مرغوب جمع في هذه الرسالة بين معاني الإسلام الثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. وهذه المعالم كما قلنا متكاملة التي تضمنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحيح في سؤال جبريل: الإيمان والإسلام والإحسان، وهي التي بينت في آية البيض من سورة البقرة التي يقول أنتم الأخوة إلى المشرق والمغرب: ولكم يبلغ ما آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه الآية إلى قوله: أولئك الذين يوفون بعهدهم إلى عهد الصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكذلك تضمنتها وصية لقمان لابنه بسورة لقمان في خواتم سورة الفرقان وفي خواتم البقرة وغير ذلك من المواقع القرآنية. كانت هذه المعاني متكاملة وهي التي كانت تشكل معنى هي التي كانت تعطى لمعنى الفقه هذه الأمور. الفقه لم يكن منحصرا في الأحكام العملية، كان المقصود بالفقه هو هذا المعنى، وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه واله وسلم عن عبد الله بن عباس ودعاه بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الحديث اصله الصحيح لكنه ورد بهذه الصيغه في مسلم احمد: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكما تعلمون فان هذه المعاني كما قلنا كان عليها الصحابه اي كلها الدين. والعقائد كما تعلمون مردها إلى النصوص، أخذ من النصوص بغير تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه أو لا تمثيل ولا تكييف. والأعمال أيضا مرجوعة إلى النصوص، أصل فيها نصوص الكتاب والسنة مع الإجماع والقياس، لكنها تدخلها الآراء ويدخلها القياس ويدخلها المصالح وغير ذلك. ثم إن العقائد وقد كانت على هذا النحو معتمدها النصوص، أخذت العقائد الزائغة تظهر، وربما ظهر بعضها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أشير إليها في بعض الأحاديث التي تحدثت عن الخوارج كما تعلمون. ثم ظهر في عهد الصحابة من أنكر القدر كما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، ومعبد بن جمن هو أول من قال بنفي القدر للبصرة. قال ابن عمر عندما سمع بهذا الخبر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برعاء مني، والذي يحدث به عبد الله ابن عمر: لو أن لأحدهم ملء أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ظهرت التأليف أو ظهرت الكتابة بالعقائد للحاجة، وبإمكانكم أن تجدوا في كتاب اللاذكاري في المسمى باعتقاد أهل السنة والجماعة، فيه عقائد أحيانا لا تتجاوز نصف صفحة، وقد تتجاوز ذلك إلى صفحات محدودة معدودة. ولذلك عقيدة سفيان الثوري بن عيينة، أحمد بن محمد وعلي بن المديني وأبو ثور والبخاري وأبو زرعة وغيرهم رحمهم الله تعالى، ثم حصل التوسع بتدوين العقائد مرحلة كلمة كذا، آيات نصوص كتابية، كلمة عقائد محصورة قصيرة تنسب إلى صاحبها وهي عقيدة الحق، ثم التأليف، ثم أخذ التأليف أن تتطور، فحصل توسع في تدوين العقائد. فمن ذلك وصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي سنة 1900، الإيمان ومعالمه وسننه واستكمالته ودرجته إلى أبي حبيب القاسم بن سلام سنة 1924 توفي. وصول السنة لأحمد بن حنبل توفي سنة 1941، السنة لعمر بن أبي عاصم متوفى سنة 70 و80، توحيد وبيان صفات الرب لابن حزين متوفى سنة 11 و300، سنة لأبي الحسن البربهاري متوفى سنة 29 و300، وغير ذلك من التأليف التي أخذت التوسع ثم ازداد التوسع في شرح المصنفات وغير ذلك. أبي زيد كان من بين من جمع كما قلت، افتتح كتابه في الأحكام العملية في الفقه للعقيدة في الأهمية التي لها، واقتدى به بعض الناس ومنهم بعض كبار الحنابلة، الذي كان في بغداد اقتدى ابن أبي زيد في ذلك، بل أخذ عنه معظم التراجم التي في آخر رسالة، كثير من التراجم أخذها عنه وأثبتها في كتابه، ويظهر بأن كتاب ابن أبي زيد بلغ هذا الرجل فأخذ عنه ذلك وضمنه كتاب. ومن الذين سلكوه مسلك ابن أبي زيد في كتابهم كتبهم بالعقيدة محمد بن أحمد بن جزي الكلب الغرناطي متوفى سنة 41 و60 في كتابه القوانين الفقهية، وعبد الواحد بن أحمد بن عاشر في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، فتحه بمقدمة في بيان الاعتقاد، ونظم لذلك نظم مقدمة ابن رشد التي شرحها التتالي، و وفي كتاب الجواهر لابن شمس بعض الحديث عن العقائد لا يبلغ الا بضعة اسطر. وكذلك في مختصر ابن الحاجب الفرعي. هؤلاء تأثروا لعلهم تأثروا بالماء من ابي زيد فتتهوا كتبهم للعقائد. لكن عقيدة ابن ابي زيد تميزت عن جميع ما ذكر من هؤلاء استيعابها لما ينبغي للمسلم ان يعتقده. اجتمعت على امهات المسائل ثم كونها على منهج السلف رضي الله تعالى عنه لم يشوبها شيء من الكلام ولا من التأويل كما تقدم الا كلمات اضافها ابن ابي زيد في رسالته ثم في جامعه لما راى من تأويل كلامه على غير وجهه. عقيدة السلف كما تعلمون معتمدها نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه المسلمون. ما اختلف فيه من السنة من الأحاديث يلزم من صححه الأخذ به. يلزم من صححه الأخذ به ويلزم من اتبعه على صحيح الأخذ به. فهذا هو الذي يفك النزاع. الحديث أصل يعتمد عليه بالعقل. لا مجال في العقيدة للآراء والأقيسة لأن النصوص لو خضعت للأقيسة والمصالح لكان الإنسان غير مصدق لربه في ذلك. الإنسان في أحكام الله عموما في العقائد خصوصا لا ينبغي أن يغيب مما يلقى إليه ويؤمر به ويخبر عنه. لا ينبغي أن يكون موقفه من ذلك موقفه مع صاحبه يسأله لما وكيف. هذه أمور ذكرت له فيصدقها. وأول صفات المتقين في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. أما إذا أخضع الإنسان هذه الأمور للأقيسة والإخبار فأين تطبيقه الغيب؟ وأين ذلك من إخضاعه للغير إلى مقاييسه وما عرفه بعالم الشهادة؟ ونصوص العقائد للغاية مستقلة هذا أيضا لن تبقى على ظاهرها وهي أن السلف تلقوها بالقبول ولم يسألوا عنها مع حاجتهم إلى ذلك لأن هذا معظم دينهم وأصل دينهم. ولم تثير تلك النصوص في نفوسهم شبهة ولا في من كانوا معادين لهم ذلك. وإلا كانت أعظم شيء يعتمدون عليه لرد ما جحدوه واستيقنته أنفسهم ظلما وعلوا. ولا ينبغي أن يقال بأن معاني هذه النصوص ولا سيما ما كان متعلقا بها لصفات النبي تبارك وتعالى أن معانيها مفوضة فلا يدري المتكلم معانيها. فهذا يعني أن الذين تلقوها أول أمر لم يكونوا يفهمون ما هذا وهو أعظم دين ويتصير كأنها ألغاز وأحاج حاشا لله. ثم إن الباعث على التأويل هو من قام في رأس الفاعل من لزوم التمثيل وهو أمر لا يختلف المسلمون بنفيه. نحن متفقون على نفي التمثيل عن الله تبارك وتعالى فهو ليس كمثله شيء فلا ينبغي أن يكون الملجئ إلى هذا التأويل نفي التمثيل ونحن متفقون عليه. ثم إن نفي العلم بالكيفية عندما يقول أهل الحق لا نكيف الصفات نفي العلم بالكيفية ليس نفيا للكيفية بل هو نفي العلم بالكيفية ليس نفيا للكيفية. هذا الضوء الذي نتمتع به هنا لا يختلف أحدنا عن غيره لأن هذا الضوء موجود لكن أنا أعرف، أنا لا أدري في أي تقنية يضرب شخص زرا في قسنطينة يصل الضوء بلحظة، كيف انتقل؟ الهاتف الذي يستعمله بأن تلقى الصوت من أقاصي الأرض، أنا أتمتع به وأعرف أن هذا صوت بلحظة، كيف انتقل؟ كيف جاء؟ وهكذا عالم الحس وتطور عالم الحس الذي نعيشه بالمصالح والمنافع التي نتمتع بها نحن في الحياة اليوم، كثير منها ننتبع بها ونحس بها ولا ندري كيفيتها. فإذا كان في عالم الحس وأنا جاهل بالكيفية، فكيف أريد أن أعرف الكيفية عن الخالق سبحانه وتعالى؟ ولهذا مما ينبغي بالعقيدة أن يكف المرء عن الخوض في التفاصيل التي لم يرد فيها نص. قال مالك كما ذكره عنه أشهب، قال سمعته يقول: إياكم أهل البدع. قيل وما أهل البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون بأسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عن ما سكت عنه، ولا يسكتون عن ما سكت عنه الصحابة التابعون. أورده الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحبة. تنبع عقيدة السلف من الفطرة، إذ فهمها في متناول الناس بعيدا عن قوالب الكلام والمجادلات والاصطلاحات. والاصطلاحات يا إخواني أقسام ثلاثة أشير إليها لما لها من صلة بهذه الأمور. الاصطلاحات إما أن تكون خادمة للشرع كعلم أصول الفقه وعلم الحديث، وإما أن تكون خادمة لعلوم الحياة، وهذه الشرع لا خادمة لعلوم الحياة، وعلوم الحياة لا بد منها للمسلمين كعلوم الفيزياء والكيمياء وغيرها، وإما أن تكون ليست خادمة لعلوم الشرع وإنما هي مفتاة يعني تفتات على الشرع تخرج عنه وتؤصل لما يغضه. هذه بين فرق، ولا أريد أن أطيل كثيرا. فإذا كان الاصطلاح في العقائد على أمور يعني تخالف ما كان عليه السلف فهذه ينبغي أن تطلق، أنها تؤصل خارج المطلوب خارج المرغوب، لا حاجة بنا إليها، لكن يمكن للعالم ولطالب العلم أن يتعلمها إذا اقتضى الحال ذلك كما ذكرت قبل عن علم الكلام. ثم إن هذه العقيدة توحد المسلمين في أعظم أقسام دينهم. أعظم أقسام الدين العقيدة كما قلنا هي أصله، إذا كان نحن مختلفين فيها فكيف نتفق على ما دونها؟ منطلقات خاطئة. الأرض هي كما يقول الآن يعني الميثاق الذي يجمعنا هو هذا، فإذا كنا مختلفين فيه ولهذا عقيدة السلف توحد المسلمين في أعظم أقسام دينهم. ثم بعد ذلك لا بأس بالخلاف بعد العقيدة في مسائل يعني التي تحتمل الاجتهاد والقياس ودخول المصالح، لا بأس، لكن في إطار ما لم يكون منصوصا عليه من الكتاب او السنه، لاننا مامورون عند التنازع ان نرد اليهما، والله تعالى لا يحيلنا عند التنازع، لا يحيلنا ان نرد تنازعنا الى الكتاب والسنه ثم لا يكون به ما ينهي نزاعنا وخلافنا. واذا كان الامر كذلك فان هذا لا من تقصيرنا او من ظلمنا وعدواننا، والا ففي الكتاب والسنه ما ينهي النزاع والخلاف. وإن لم ينتهي النزاع والخلاف سكت بعضنا عن بعض. ثم هناك أمر كثير ما نصصت عليه، وهو أن من تجرأ على الكلام في العقائد برأيه وبقياسه وبالمقارنة بين العقيدة وبين عالم الغيب وعالم الشهادة، هذا يكون أجرع على الكلام في على الأحكام التي في عالم الشهادة وهي الفقه. ولهذا تجدون الناس الذين خاضوا هنا من غير دليل خريج، وليس الدليل هنا الكتاب والسنة، الذين خاضوا هنا تاهوا أيضا هنا وأصبحوا يلون النصوص في الأحكام، إذا لووا هذه النصوص فهم أحرى أن يلوا هذه النصوص ويقذفونها بأقيسة معاصرة. هذه يعني جملة من المسائل التي ذكرتها بين يدي الحديث عن عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. لننتقل إلى هذه العقيدة نفسها، وقال في بدايتها: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. كلامه هنا عن العقيدة. العقيدة فيها أمران: أولا العقائد متى ثبتت بالنصوص ليس حكمها إلا الوجوب. العقائد ليست كالأحكام العملية فيها الواجب وما دونه وهو المندوب، لا، العقائد كلها واجبة. لهذا شوف نعبر: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات بخلاف ما ذكره في البداية من قوله لأن هذا الكتاب مرصد ومؤلف لأجل بيان الواجب والمندوب وغيره من أمور الدين. لأن كتابه في ثلاثة في العقائد وفي الأحكام العملية. العقائد واجبة، الأحكام العملية ماذا؟ فيها الواجب وغيره من المندوب والحرام والمكروه والمباح. وبماذا يرد على من ظن بأن أبا زيد بهذا العنوان لم يدخل العمل فش؟ الإيمان، لأنه نفس العقائد، والعقائد فيها عمل القلب وليس فيها عمل الجوارح. لكن الإيمان برمته فيه العقائد التي هي عمل القلب، وفيه قول بعض هذه العقائد والنطق بها، وفيه الأعمال. ولهذا لا داعي للقول بأن كما ذكره بعض الناس بأن ابن أبي زيد هنا كان على رأي مرجئة الفقهاء، أبدا. وقد رد هذا القول الشيخ العلامة أمد الله في عمره في كتاب قتل الجنة الداني، لكنه رده بارك الله فيه وجزاه خيرا عن إسلام المسلمين. وهذا الذي ذكرته أنا يكفي ويغني، وهو أن كتابه مرصد للعقائد، والعقائد فيها أقوال واعتقادات، وللأحكام العملية، والأحكام العملية فيها أقوال أيضا وأعمال. فلا يلزم ابن أبي زيد من هذا الإيراد شيء. فالعقائد كلها واجبة الاعتقاد، واجب. ثم إن ورد العقيدة، العقائد والعقيدة هذا فيما اطلعت عليه لا وجود له عند أهل اللغة، ولكن معناه بين واضح، وهو يعنون به ما ينعقد عليه القلب وينطوي عليه ويستقر عليه. والعقل كما تعلمون يعني يعطي معنى الإبرار ومعنى التوكل بخلاف الحل والنقض. ولهذا المعنى تاع العقيده معناها الانسان تكون ثابته في نفسه راسها، لا تقبل هذا الاضطراب الذي قد يكون المرء عليه ازاء الاحكام العمليه ينتقل فيها اجتهاده من قول الى قول كما هو عند اهل العلم. لأن النظر والقياس يطلبها ما هناك، هذا سميت عقل. المتقدمون كانوا يستعملون ألفاظ أخرى غير هذا، في السنة وفي الإيمان وفي الشريعة. قد سبق حديث بعض الكتب التي ألفت العقائد وسماها أهلها وأصحابها من النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب هو قول ابن أبي زيد رحمه الله: من ذلك، أي من هذا الذي ينبغي أن ينطق به وأن يعتقد، تعتقده الأفئدة يعني القلوب وهو واجب. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. ويتكلم عن معتقدنا الذي ينبغي أن ننظر إلى العمل. من ذلك أي من العقائد، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن لا إله واحد، أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. الفقرة الأولى كما قلنا من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. انفراد أو انفراد الله تبارك وتعالى بالإلهية هذا من أين يعني يعتبره الإنسان وأن ينطق به والنطق به أن ينطق بلا إله إلا الله وأن يعتقد معناه. كثير من أهل العلم يقول بأن لا إله إلا الله لا يلزم النطق بها إلا ولكن تعرفون هذا إلا مرة واحدة في العمر، هذا القول ينبغي أن ينظر فيه، بل ينبغي أن ينظر في قوله إنها هي الكلمة التي ينبغي أن ينطق بها الإنسان من العقائد. ليه؟ لأن هناك أوقات أخرى ينطق بها الإنسان بهذه الكلمة، هناك أوقات ينطق بها المؤذن ينطق بهذه الكلمة، حكم الأذان فرض الكفاية الإقامة ينطق الإنسان بهذه الكلمة. الإقامة أهل العلم يختلفون فيها، بعضهم قال إنها سنة وبعضهم قال إنها واجب. صحيح هي سنة الكفاية، وبعض أهل العلم يرى حكايتها إن كانت حكاية مندوبة. فالقول بأن هذه الكلمة إنما يجب النطق بها مرة واحدة في العمر هو نظير القول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجب الا مرة واحدة في العمر. هذه المسائل ينبغي للمتكلم في الشرع ان يلجم نفسه حتى لا يطلق لها العنان فيقرر امرا بناء على الخلاف، لان هذا مبني على كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة. واضح؟ وهكذا. المعنى إذن الذي يريده هنا هو إدراك الله تعالى بالإلهية حيث يعتقد هذا وينطق به في صورة لا إله إلا الله معتقدا معناها ينبغي أن يعلمها، لأن هذه الكلمة هي مناط سعادته ونجاته. وقد أكذب الله تعالى المنافقين مع حكايته أنهم يشهدون أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، مع ذلك قال إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد بالمنافقين. لماذا؟ لأنهم ينتقرون وهم منكرون. فينبغي المؤمن أن يهتم بهذه الكلمة وأن يعرف معناها، لأن سعادته منوطة بها باعتقادها وقولها وكون حياته مبنية على مضامينها ولوازمها. الدين كله راجع إليها، ولذلك كانت خير كلمة ينطقها خير كلمة قالها الأنبياء. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فهي أفضل ما قاله الأنبياء. أفضل ما قاله الأنبياء وهي كلمة التوحيد، فيها شطران إثبات ونفي لا إله إلا الله. والإله لا إله يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة فلا معبود حق إلا الله. بعضهم يقول لا إله موجود إلا الله، هذه كلمة فيها شبهة قد يبين وجاهتها، وهو كون اعتقاد الكفار وجود آلهة متعددين هذا باطل. فالإله الحق ليس إلا الله، لكن هذا التفسير الذي قد يجد له بعض الناس وجاهة الخير في تركه. بداية يعني كما قلنا دعوة بداية الإله تبارك وتعالى مقدمة على غيرها. القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في تفسيره في قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وجد صلة بين هذه الآية وبين ما سبقها. وأنتم تعلمون عناية العلماء بتناسب الآيات والصور فهم عظيم. قال بأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ذم الله تبارك وتعالى الذين يكتمون دينه ما أنزله الله من البينات والهدى، ثم ذكر وحدانيته وكونه إلها واحدا. قال: هذا يؤخذ منه بأن أخطر وأعظم ما يكتب وما يلحق الشر العظيم جراءه كتمه هو علم التوحيد، بحيث ينبغي أن يبينه. لهذا ذكر الله تعالى يعني جاءت هذه الآية في السياق: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تعلمون قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عندما سأله صاحباه أو صاحب السجن، خير من أصحابه، جمع بينهما السجن أو السجن، السجن يعني هو المصدر والسجن هو، جمع بينهما السجن وهما مختلفان. هذا رجل صالح ينتظر النبوة، وهذا فسأله عن تعبير الرؤيا، رأيا أنه قادر على تعبير الرؤيا، فترك تعبير الرؤيا إلى الأخير. فالأخير قال له: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصاب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي به استفتيان. لكنه قدم من يدي ذلك ما ينبغي أن يقدم، وهو الآيات التي قبل هذا: نبهنا بتأويله إننا لك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترضانه إلا أن تأتكما بتأويله، لأن لهما أن الله تعالى قد أعطاه هذا التعبير. ثم قال: ذلكما مما علمني ربي، ثم بين لهم تركه لي ما عليه خيره من المشركين، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اتباع الآباء والأجداد في الحق، هذا لا بأس، لكنك لا يمكنك أن تتبعهم إلا إذا عرفت أنهم على الحق، أما تقليدهم فقط. وترعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، لكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دوني؟ شوف على العطالة. ولما جاء الرؤيا، إما إخواني اللي يسألك عن الاستخارة وهو لا يصلي، وأنت تعلم أنه لا يصلي، والله لا أجيبه عن الاستخارة إلا بعد أن أحاول أن أفهمه بأنك تستخير الله بما أباح لك. ربي أباح لك أن تتزوج أو أن تسافر أو أن تشارك، وأنت تقول: يا ربي إني لا أعرف مصلحتي في هذا الفعل الذي أبحته لي فبينه لي، ثم تخالفه بما حرم عليك وبما أوجب عليك. بين ربما لا، ولكن بين لا بين، ومن بعد يقول على الاستخاره، يقول لك يجيبها بالصلاه ولا بعد الصلاه، هذا مباح. تلجا الى الله بك تمام التسليم في الاستخاره، وانت تخالفه به في فعل الحرام وترك الوجب. وامثله هذا كثيره، تجده احرص على الاستخاره ليه؟ لان الاستخاره هو على كل حال هو مؤمن بالله، يقول: ربي ورني خير الخير. يا ربي ورني الخير في الواجبات فعلا وفي المحرمات هكذا، فلما تخالف الأعراض. هو كون يوسف عليه الصلاة والسلام يعني أرأيتم إذا سئل عن هذا الأمر فقدم عليه غيره داعيا إلى الله تبارك وتعالى. هذا المعنى ابن عاشر رحمه الله تعالى ذكر شرح العقيدة على كل حال على منهجه رحمه الله تعالى، يكون فيها ما يتعقب، فيها ما يتعقب، لكن في الأخير وش قال؟ أراد أن يبين بأن هذا الأمر الذي شرحه، هذا الأمر الذي شرحه كله تجمعه لا إله إلا الله، ربنا سبحانه وتعالى مهما كان لعباده حاجة ملحة إلى شيء يسره لهم وجعله في متناولهم لأنه به ينجو. الناس لا يحتاجون له، هو قاعد يحتاجوا للماء. لا، الناس شركاء في ذلك. فالإنسان ليمنع فضل الماء بالفلاة، هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله، يمنعهم ويزكيهم على الماء. فضل الماء في ثلاثة ولا يحتاجون يمنعوا عن حقه. الناس كم يحتاجوا الهواء. هذه المسائل وفرها الله لأن بها حياة الناس. فيسرها الله وسهلها. ليلة الآخرة الناس محتاجين لها يسكوا، ينجوا، يشعلوا في الدنيا والله. حتى ولو ذاقوا متاع الحياة لكن يسعدون ويسعدون من الآخرة. فجمع الله ما يسعد به الناس في هذه الكلمة يقولونها ويعون معناها ويقيمون مضامينها ولوازمها. وشكر ابن عبد فقول لا اله الا الله محمد ارسله الاله يجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامه الايمان وهي افضل وجوه الذكر فاشغل بها العمره فز بالذكر هذه ابيات ثلاثه يجعل فيها المعنى وجعله من خاتمه لشرح العقيده في مقدمة نظمه بقطع النظر عن كون هذه العقيدة فيها ما يتعقب. هذه كلمة عظيمة، ولذلك كانت في الأذان، كانت في الإقامة، كانت في أدبار الصلوات، وكان الميت يلقنها، وكان من قالها يوما من دهره نفعته، وكان من قالها في آخر حياته دخل الجنة. لكن مع هذه المعاني التي كنا نقولها ووفقها وفهمها إقامة مضامينها ولوازمها. ومما ينبغي أن يعنى به المسلم حيث إنه يشهد لله سبحانه وتعالى لأنه واحد، لأنه إله واحد. الإخوة يعرف كونه إله واحد معناه معبود. الإخوة يعرف العبادة. الإخوة يعرف معنى العبادة. معظم المسلمين العوام لا يفقهون من العبادة إلى الصورة، كائن شيء يجمع كل صور العبادة. قول كانت أو فعل، صلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو ذكر أو غيرها. قراءة القرآن كلها يجمعها معنى واحد، شهوة، ما هو المعنى؟ هو محبة الله والخضوع له والاستسلام. كمال المحبة مع كمال الذل. يحب ربي ويتذلل لي ولهذا يعبده في صورة صلاة في صورة كذا في صورة في سجود. هذا المعنى هو الرابط بين جميع أنواع العبادات. إذا لم يفقه الإنسان كانت العبادات عنده صورة وشكلا خالية من مضمون، وربما صرف ذا مضمون العبادة كيفما كان صورها، ربما صرف مضمونها إلى غير الله فيصرف لله الصورة ولكنه يصرف مضمونها لغيره. والمسلمون جميعا متفقون على أنه لا يعبد إلا الله. المسلمون بالوحي والحول به العبد. ولكن لجهل كبير من المسلمين بحقيقة العبادة يصرفون لب العبادة لغير الله. ما هو لب العبادة لغير الله؟ يحب شيئا أكثر من يحب ربه. يخضع لشيء مثل ما يخضع لله أو أكثر، يتذلل، وربما يفعل بعض الصور التي هي عبادة كالذبح لغير الله والإقسام بغير الله لبعض صوره والنذر لغير الله وهكذا. ولهذا أنا قلت وما زلت أقول على الدعاة أن يركزوا على هذا المعنى عظيم التركيز لاتفاق المسلمين على أن لا يعبد إلا الله، ولكن يختلفون في معنى العبادة فيصرفونها غير عالمين أو مقلدين لغير الله فيقعون في الشرك. وإن كنا نحن لا فرق بين أن تقول بأن هذا عمل شرك وبأن أن تحكم على المرتد بأنه مشرك. هذا لا يجازف به ولا يقدم عليه، لكن هذا لا يمنعك أن تقول بأن هذا خلاف التوحيد. طيب، خبرة ثانية. ليس يعني قال ابن أبي زيد رحمه الله، يعني ذكر ابن أبي زيد رحمه الله قبله أو قبل الفكرة الثانية، قال لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحب له ولا شركة. هذه كلها منصوصات بالقرآن والناس اكتفى بها، ولا يقال بأنه أكثر من السلوك والنفي. نقول بأن هذا نفي القرآن بخلاف من اعتمد في النفي على رأيه كما عليه المتكلم، فيشرع في النفي يقول ليس بجسم ولا بكذا ولا جوهر ولا على عرض وهكذا، لا هذا لا. لكن إذا نفى الإنسان ما نفاه الله عن نفسه لا بأس. وأصل عقيدة أهل الحق هو الإثبات المفصل والنفي المجمل، لكن إذا نفيت ما أصل بالكتاب فأنت لم تأتي بما يخالف الحق. ابن أبي زيد هنا نفى ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه، فهذا معروف شبيه منهي صورة شورى ولا ولد له، ولذلك منهي بصورة الإخلاص بصورة الأنعام وغيرها، ولا والد له ولا صاحب أن يكون له ولد يكون له صاحبه ولا شريك له، هذا أيضا منهي، هذا وجهه. ثم قال رحمه الله يعني بعده ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. الجملتان هاتان منتزعتان من قول الله تعالى في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فأثبت لله أسماء أربعة، وقد شرحت هذه الأسماء في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، وبه وطرب منه بعضهم أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذه العبارة من ابن أبي زيد فضلها بعض أهل العلم، وهذا حق، على ما جاء في عقيدة الطحاوي عليه رحمة الله، إذ قال قديم بلا انتهاء، فجعل ابن أبي زيد الوارد بدل قديم وهو الأول، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الشيخ العباد وفقه الله ونفع به بين بأن قول ابن أبي زيد هذا أولى من قول الطحاوي، ولما جزاه الله خير أناس منصفون يعني هم يتبعون الحق، ربما عقيدة الطحاوي شهرتها أكثر من شهرة، لكن هذا لم يمنع على العالم جزاه الله خيرا من أن يقول بأن هذا خير من هذا، كلامه صحيح في نفسه، ولكن اتباع لفظ القرآن في العقائد مقدم على غيره. فقرة ثالثة، قال رحمه الله لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. قوله لا يبلغ كنها صفته الواصفون، كلمة الكنه تطلق في كتب اللغة على قدر الشيء، والناس لا يبلغون قدر ربنا سبحانه وتعالى، قدر الشيء على قدر الشيء تطلق على قدره وغايته ووجهه ووقته، لكن كلمة الوقت هنا لا يمكن أن يفسر بها كله هنا بكلام ابن أبي زيد. والمهم أنه لا يعرف قدر صفات مولانا وغايتها ووجهها أحد، وأن إلى ربك المنتهى فهو تنتهي إليه الأمور وإليه المنتهى في كل حال، تنتهي إليه العلم والحكم وسائر الكمالات. لهذا يرد على قول من قال المعنى لا يبلغ حقيقة صفته الواصفون، لا يبلغ حقيقة صفته الواصفون، لعل إطلاق الحقيقة على الكون اصطلاحي. وقد تكلمنا على حكم ولو كان هذا حقيقة لغوية، لو كان حقيقة لغوية لكان ينبغي ربه. وأنبه إخواني إلى أن اللغة يعتمد عليها في تفسير كلام الله وكلام رسول، لكن بقيد أو بقيود. كلام الله يفسر القرآن، فإن لم يكن في القرآن فخير ما يفسر به كلام الله سنة، فإن لم يكن في السنة ففهوم من عاصر التنزيل وعارض الأسباب عاش مع من أوتي البيان وأوكل إليه البيان، أو عاش مع من عاش معه، هذا يقدم. فإن لم يوجد يلجأ إلى اللغة، لكن يلجأ إلى اللغة، كلمة في اللغات من عندها انتفت طبعا الكلمات في القواميس عندها خمس معاني وبسط، هذه المعاني قد تكون متداخلة وقد تكون متناهرة، فأي الكلمات تختار لتفسر بها كلام ربك أو كلام نبيك؟ ينبغي لك أن تختار من الكلمات عندما تحتاج إلى اللجوء إلى اللغة للتفسير، ينبغي لك أن تختار منها ما لا يخرج تلك الآية عن مقاصد الشرع وأصوله وما علم منه. فإذا كان الأمر كذلك ولجأت إلى اللغة لا بأس، أما أنك من تعود على اللغة وإذا كان السياق يقتضي معنى آخر فأنا لك أن تدخل هذا المعنى الذي جئت به باللغة بسياق هو يعني يطرد هذا المعنى الذي حاشرت الكلمة فيه. هذه ينبغي أن تراعى، هذه الأمور ينبغي أن تراعى. يعني مثلا أذكرك مثال، إن كان المثال أذكره مع شيء من التحقق لكن حسب ما يبدو، يا أيها الذين آمنوا شهدت بينكم إذا حضر أحدكم مثلين وصية اثنان إذا باعت منكم أو آخران من غيركم، قالوا أهل العلم يقول شهدت بينكم إذا حضر أحدكم مثل وصية اثنان إذا باعت منكم، قال منكم يعني من عشيرتكم أو آخران من غيركم يعني من غير عشيرتكم، وهذا الحكم سفر. هل ألزم الله تبارك وتعالى أن يشهد على الوصية بالحضر لأن يكون الشاهد من العشرة؟ في نبيه. فإذا كان هذا في الحضر غير لازم فكيف يكون بالسفر وهو مظلمة الترخيص لازم؟ وهذا ليس في اللغة، هذا ربما في معنى ذكره بعض الناس نقلا، فكيف بمجرد اللغة؟ ولذلك لا ينبغي أن يعتمد على مجرد اللغة لتفسير النصوص كما هو الشأن، حتى ولو كان كله يراد به الحقيقة، لأن الذي يفسره بالحقيقة يعني لأنك لا تعرف حقيقة الكلمات في اللغة، لا تعرف حقيقتها، وأنت تعرف حقيقتها غاية تعرف حقيقة أن هذا الضوء انتقل إليك من المكان الفلاني، لكنك لا تعرف كيف انتقل. العالم قد يدرك شيئا، تعرف ان هذا الصوت انتقل اليه، فلا تعرف كيف. كنت تعرفه كم كان بالخير، كي كانت تليفون بالخير، انظروا محطات في الجو، وسائل استقبال، رساله يبعثها لك واحد ضروري تبقى معلقه وانت مع البلا هاتفك، كي تحلها طخ وصلت، راهي في 10 سوايع معلقه، وين هي معلقه؟ العالم اليوم والوسائل التي قيدها الله تعالى وفتحها، أصبح الناس سبحان الله كثير من الحقائق الناس كانوا ينكرونها، ثم الآن صارت حجة عليهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه مع أن المؤمن لا يحتاج إلى هذه المخترعات حتى يصدق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أنت المؤمن أنك مصدق، صارش تطلق بغباوة، ماكش تسلم الجاهل، ماك تسلم لعالم الغيب والشهادة، قال لك صدق ولا يمنعك من البحث ولن تأتي بما يدخل هذا الذي أخبرك الله به، ثق مكان والله يقين، إلا مع سوء الفهم ولا العجلة، نظري الله في كذا، نظري الله في كذا. لهذا قلنا بأن الإنسان عليه أن يعني لا يمكن كلام الله وكلام رسوله إلا مجرد اللغة. أبواك ففيه ماذا جاهل؟ يا جاهل تصوفهم هل لك أبوات؟ قال ففيه ماذا جاهل؟ جاهل نفسك بهما في علاقتك بهما، ما تنساش رغباتك وما قد يسببانه لك بكلامهما أو بكبرهما أو بمخالفتهما لك فيما تراه، وقد تكون محقا ذلك. ولذلك الألفاظ صور للمعاني، فإذا ما هو المعنى؟ الله صورة، واضح؟ ومن تتبع هذا وجده كثيرا، وجد كثيرا هذا هذه المسألة، يلقى الله ربما يعطي معنى غير معنى المتبادر، المعنى المتبادر هو خلاص. ولذلك بعض أهل العلم يعني يخصص بالسياق، عموم خاصة بالسياق، يجي واحد يقول لك يا النبي يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هذا الحديث مكتوب وأنا عشت مع من كان يمكن وهذا الحديث، لا هو صحيح ليا ومن كان أمة هذه تكتب ويا القرآن هي يسمى كتاب وغير ذلك، كيف تنكر؟ يا أخي سبحان الله أنت أرجع إلى أهل العلم باش تعرف النص نتاعك، أنت تنكر على أحد أن يقول عن شيء إنه نافع طبا وأنت أنه يتقمص شخصية غيره ويثم عليه ويعاقب القانون يعاقب عليه، ومن بعد تجي أنت تفسر النصوص من غير بهواك برأيك بما وقر بذهنك، قد يكون حقا وقد يكون باطلا. قول ابن ناجي رحمه الله بهذا المعنى ومنه تعلم أن مذهبه نفي العلم بالحقيقة، اعتمد على تفسير هذه الكلمة بهذا السياق الذي ذكرت لكم، ومنه تعلم أن مذهبه شو؟ مذهب نفي الحقيقة الحقيقة، نفي العلم بالحقيقة وهو مردود كما قلت، فمذهبه مذهب الشرك، إنما كان مذهبه عدم التكليف لا الرؤية ووجاب الحقيقة. وقوله ولا يحيط بأمره المتفكرون، الله سبحانه وتعالى هناك أمره كوني وهذا لا يحيط به المفكرون، ولكن هذا لا ينافي أن يطلعوا على بعض أسرار الخلق، اطلاعهم على بعض أسرار الخلق بالبحث والتجربة والاختبار هذا لا ينافي، بل هذا مما سخره الله له، والاطلاع على أسرار الخلق مما تزداد به درجة التسخير، يعني مثلا طوروا الطائرات والحركة نتاعها، الصواريخ، انتقال هذه الأصوات، هذا كله بحث بأسرار الخلق، فلا مانع هذا لا ينفي أن الناس لا يحيطون بأمر الله كوني، لأن هذا جزء يسير من أمره سبحانه وتعالى كوني، ولكن هذا مما سخره الله تبارك وتعالى له، أو أن يعرفوا بأن المطر يتغير، أو أن الحرارة تشتد في الصوف المقبل، هذا ليس هذا مسائل علمية كانت في وقتنا من الغيوم ثم صارت ليست من الغيوم، وإن كان الظن ما زال باقي فيها، يعني يقول هذه المطر ينزل على الجهة الغربية، يعني يمكن في منطقة كيف هاو قالوا ينزل وما نزلش معسكر، يعني ما نزل، يعرف الجهة الغربية، وقد لا ينزل، واضح؟ هذه مسألة لا يعني كاين أمر الله الشرعي هذا ينبغي للناس أن يطلعوا عليه، ويجوز لهم أن يبحثوا عن حكمه وأسراره، ولكن هنا يتمطعوا ويعلق الأحكام على تلك المصالح التي زعموها والمنافع التي رأوها، ثم بعد ذلك يموتون اتباعها بتلك المصالح والمنافع. لا، إذا ذكروا الحكم لا بأس، لأن النفس تطمئن إلى الحكمة. وإذ قال إبراهيم رب العالمين فتح الموتى، قال أول نجوم، قال لا ولكن يطمئن قلبي. واضح؟ وكما قال الآخر ولكن للعيان كبيرة معنى له سؤال مكالمة كريمة. كل إنسان يشاهد. سيك عن يسمع أول كان الذي يخبره صادم طبعا. إذن أمر الله الكوني هذا كما قلنا يعلمه الله تعالى ولا يحيط الناس به، وأمره الشرعي هذا ينبغي لهم أن يبحثوا به أن يعرفوه لكي يمتثلوا فيه أمر الله سبحانه وتعالى. ثم إن لله سبحانه وتعالى الآلات الكونية ينبغي للناس أن ينظروا بها في المخلوقات السماوات والأرض وفي سائر الأكوان. ولكن نقول لكم حاجة، لا يمكن للناس أن يؤمنوا بنظر الآية الكونية وحدها أبدا. قد يكون الإنسان عالما في ميدان من الميادين في علوم الكون لكنه يستوي الإيمان، يزداد إيمانه، قد يصل إلى أن لهذا الكون إله ليس كخلقه لأنه خالق ومنشئ مدبر، يصل إلى أن وراء هذه النظم يعني شيء يديرها وينور، لكنه يصل إلى الإيمان. والدليل على ذلك ماذا؟ الكفار وهم أرصفوا أقدام في علوم الكون ومع ذلك كم واحد منهم آمن. فلذلك الآية في الكون هي لك تؤمن أولا، فيقول لك إيمان أمرنا دين تؤمن أولا لأن الكتاب أقام تعليقا بهذا الكتاب الذي بين يدي الناس اليوم وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية خالدة التي لم يؤتها نبي من الأنبياء قبله، وإنما كان الذي كنت هو إن لا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا للقيامة. فالإيمان مراد ذلك روح الكون. إذا آمنت وعرفت ربك ذهبت إلى الكون ليقوى إيمانك ويزداد، ولتكون ليكون اطلاعك على علوم الكون خادما لعقيدتك ولا يكون ناقضا لها هادما لها. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباد العلماء. بعض الناس مساكين يعني هذه انما يخشى الله من عباد العلماء السياق نتاعها هي الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، هذا علم النبات. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغراب بسود، قال هذا عن طبقات صح. ومن الناس الدواب والعام مختلف الوانه كذلك، قال هذا عن الاجناس البشريه صح. هم انما يشرح عباد العلماء، ان العلماء العالمون بهذه العلوم. لا والله العالمون بهذه العلوم الذين امنوا بالله اذا كانوا على نعم اذا كانوا مؤمنين بالله تبارك وتعالى هذه العلوم تزيدهم يقينا لانهم عالمون لم يعرفوا غيرهم، لان رسوخ الايمان والاعتقاد شرط. واضح كيف؟ بعض الناس كلهم يستدلون بهذه الآية على غير وجهها. ما عليك إذا حبيت تقول بأن الإسلام شار القرآن شار إلى هذه العلوم، لا بأس، صحيح ينبغي لك أن تحمل لفظ العلماء من خشية ربي هو ربما يكون عالم بهذه العلوم ولا يصلي لله ولا يسجد لله. أقول بأن هذه تطلع الآية الكونية والنظر فيها هذه حجة على الكافر لأنه لم يرتب عليها ما ينبغي أن يرتب. يعرف بأن هناك ربا خالقا مدبرا. طيب وين عرف أنا أن هذا الرب الخالق المدبر صفاته وما طلبه مني؟ قال أرجع إلى كتبه التي أنزلها على أفضل خلقه. يرجع إلى الكتب على ترتيبها في أزمنتها ثم نسخها وكل هذه الرسالة هي خاتم. أما يقول هذا كل العلوم توصلها فوصلها يشمر فقط مع الإيمان. قال قوله ثم كان أمر آخر في هذه الفقرة من الفقرة الثالثة، قال لا يبلغون صفته الواصفون ولا يبعد بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته، يعتبر المتفكرون بآياته آياته الكونية وآياته المتلوة، ولا يتفكرون في ماهية ذاته. سبحان الله، هذا فيه صون طاقة الفكر عن أن تهدر فيما لا ينبغي. الشرع حريص على أن الإنسان أو يفكر واحد كيف يكيد الواحد باش يخوله ماله، والله كيف يسقطه ويمكر به، لكن يفكر مثلا في أمر لا لا لن يصل إلى من تغار منه، وهو يفكر بذاته. لهذا جاء النهي عن ذلك ونص عليه ابن أبي زيد هنا. يعتبر المتفكرون بآيات يتبعون بها آياته المتلوة وآياته المرئية، ولا زيد يتفكرون في ماهية ذاته، واحد لا يتفكرون في ماهية ذاته. وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. كما قلت لك يصون طاقة الفكر عن أن تضيع بما لا يريد. تفكروا في آلاء الله، نعم خلقه، تفكروا في خلق الله جاءت الرواية هكذا، ولا تفكروا في الله، وجاء في الرواية فتهلكوا. أو متمزقة، أي متمزقة، ما وراء الحقيقة؟ ما وراء الحقيقة شر؟ بعد الحقيقة وش؟ الضلال. يعني بعد الحقيقة يتيه الإنسان، وين يوصل؟ لا يوصلش الحقيقة. فجاء النهي ماذا؟ الإنسان لا ينبغي له أن يفكر بما لا ينبغي أن يفكر. ربما يجي واحد يقول هذا حجر على فكري، لا هذا جاءك من خارج، قال ريح نفسك. فإنك لن تبلغ بتفكيرك هذا شيئا. لا سبيل لك إلى معرفة ربك بأسمائه وصفاته إلا من قبل الوحي. فخذ ما يسر لك ودع ما منع عنك. كنت تعرف المباحث تاع علماء الفلسفة تاع الفلاسفة من وراء الطبيعة. ماذا استفادوا منها؟ كتب، سجلات، متاعب. وربنا أغناك عن هذا وأراحك منه ويسر لك معرفته التي تنفعك، وحجب عنك ما لا تستطيعه. حجب عنك مثلا رؤيته حتى لخلصائه وأصفيائه وأصوله، لكنها أتاحها لك في الآخرة فترى، حجب الطرع عنك. فخذ ما يسر لك وأعطي ودع ما حجب عنك ومنعت منه. ولهذا قال في الفقرة الرابعة: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يحيطون بشيء من علمه، إما من علم الحياة، لا يحيطون بشيء من علمه إما من علم الحياة. فإنك لا تتعلم إلا ما شاء الله أن تتعلمه، وهذا ليس حجر عليك، لأنك لا تدري ما الذي شاءه. قلت هذا أنا مربوط بمشيئة الله، إي وربي أنت مربوط بما تعلمون بمشيئتك، لأنه يقع منك الليل ما يشاء. ربما يقول أنا لم أعرف ما الذي شاءه، إذا تعلم اضحك، ولكن يتيقن بأنك لا تعلم إلا ما شاء الله أن تعلمه. أو يكون المعنى ولا يحيط بشيء من علمه، أي لا تحيط بشيء من صفات الله إلا ما علمك الله من صفاته كما كنا نقول قبل. هذه الصفات ما تعلمهاش من نظرك إلى النجوم ومواقعها وأبعادها ومسافاتها وأعمارها وعمر الكون، هذه لم تعلمها من هذا، تعلم ما كانش عليك منها. لكنك لا تحيط بشيء من علم صفات الله إلا ما علمك الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطهما وهو العلي العظيم. وهذا ليس فيه حجر عليك أن تتأمل بالمخلوقات، هذا مطلوب بل مأمور به. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف النهار لآيات لأولي الألباب، لكن قال لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف النهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء أحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة تصريف الرياح تجعل مسخرة بين السماء والأرض، ليس محظورا، ولكنك يعني ثق لأنك لا تتعلم إلا ما شاء الله تعالى. ثم ذكر آية الكرسي، ذكر شيئا من آية الكرسي ضمنه وكلامه، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. سعة الكرسي بعضهم فسره بعظم الملك، الكرسي، مذكور في آية الكرسي ومذكور في هذا الموضع إذا حسب، ولهذا سميت بآية الكرسي. تفسره بعضهم بعظم الملك، يعني الكرسي معروف تقول يا ربنا على الكرسي وانا انزلك يا اقيم. قال القرطبي رحمه الله في كتابه في تفسيره لجميع احكام القران، قال علي الرحمه الاخ المشرف عندما يريد ان تنتهي الجلسه ينبهني، واذا كان يرغب ان تنتهي الان فتنتهي. قال رحمه الله وارباب الالحاد، شوفوا العباره من الـ قال هذا القرطبي رحمه الله وأرباب الإلحاد يحملونهما عرش على عظم الملك. شوفوا كيف قال أرباب الإلحاد وجلالة السلطان وينكرون وجود العرش والكرسي وليس بشيء، وأهل الحق يجيزونهما إذ في قدرة الله متسع فيجب الإيمان بذلك. لكن الحق أن بعض من ليس من أهل الإلحاد إلا أن يراد بالإلحاد ما هو أعم من الكفر، هناك من أنكره من غير أهل الإلحاد بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن. وقال بعضهم إن الكرسي هو العرش، ليه؟ لأنه لم يذكر إلا في هذه الآية، وكل هذا مخالف للحق، مخالف لكلام المؤلف نفسه، لو لم يرد عنهما يبينه كيف وقد قال في كتاب الجامع. هذا من مثال الأمثلة التي قلتكم شرح في كتاب الجامع بعض ما قد يتوهم منه في رسالته غير مراد. قال وأن له كرسيا كما قال وسع الكرسي في السماوات والأرض وبما جاءت به الأخبار الأحاديث إلى آخر كلامه. ثم إن الكرسي غير العرش، العرش أعظم منه وأطول ما حدث أبي ذر الغفاري أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكرسي فقال الذي يمسك بيده السماوات السبع والأرضون السبع إن الكرسي ذات حلقة ملقاة لثلاث، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على تلك الحلقة، رواه مرجويا. ثم يذكر أهل العلم هنا الخلاف في أي الأمور كان أول الخلق، ثقيل القلم هو الأول وهذا هو الصواب إن شاء الله. ومن قال إن العرش هو الأول فقد قاله استنباطا كما بينه المحدث الألباني رحمه الله تعالى بحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا وإن كان محتملا فإنه قد جاء بالسنة ما يبين ويظهر هذا الاحتمال. جاء ما يرفع هذا الاحتمال وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، هذا يرفع الاحتمال الذي كان السبب، فكتب كل شيء يكون. وقد قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا المعنى بنيته وهو ممن يرون أن قال ما ليس هو أول المخلوقات، قال في أبيات أربعة أذكرها لكم والناس مختلفون بالقلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمدان. الحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل بيان. أبو الحسن شريف الرسالة ذكر بأن أول، يعني هو على كلام ابن القيم وهو أول المخلوقات على الأصح، فتعقبه العظمة بأن أول مخلوقات القلم، فتعقبه المحشي بكلام أضعف من السابق في الأمور، فقال رحمه الله ضعيف، والدعاء القول بأن قال بل الذي عليه المحقق أن أولها نوره صلى الله عليه وسلم ثم الماء ثم العرش ثم القلب. هذه كما قلنا أقوال يعني بعضها قيل استنباطا لكلام ابن القيم على الخطبة، وبعضها قيل اعتمادا على حديث هو من الضعف بمكان. أكتفي بهذا القدر الحصة القادمة وعلوم أقف عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.